هذا الوهب خاص لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فلا يصح مثلا أن تأتي فتاة وتقول لرجل إني وهبت لك نفسي، فيقول لها قبلت منك هذا الوهب فيتزوجها. لا لا، هذا الكلام لا يجوز شرعا، وإن حدث فهذا إيه؟ زنا. وإن حدث فهذا زنا.